بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. أي مفسدات الصوم يعني. طيب أكمل. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. طيب، هذا الأول، قال من أكل، ضعوا رقم واحد، أو شرب، هذا رقم واحد، يشبه الأكل والشرب. وفي معنى إذا استعطى، يعني السعوط اللي هو إدخال الطعام، أي إدخال أي مادة من خلال الإيش؟ الأنف. أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي مكان كان. كل هذه الأشياء المقصود منها أنه وصول شيء إلى الجوف، من الفم، من الأنف، من فتحة في البطن، من أي مكان كان. هذا الأول. والضابط فيما يفطر، الضابط أنه كل ما دخل في الجوف أو في مجوف من جسده، يعني ما يصل إلى ثلاثة أشياء في جسده فهذه تفطر: جوفه، دماغه، أو إلى حلقه. الدماغ يعني جوا الرأس أو داخل الحلق، أو الجوف اللي هو البطن. كل هذا يفطر الصائم أو يفطر الصائم بوصول شيء إليه. طيب، سواء كان من منفذ معتاد مثل الفم أو غير معتاد، والمقصود بالمنفذ يعني من فتحة. المنفذ ما له شكل مفتوح، فتحة، سواء كانت معتادة مثل الفم أو جرح في البطن أو فتحة في الرأس ودخل شيء إلى داخل الرأس. طيب، هذا الأول. الثاني: أو استقاء فقاء. استقاء يعني أخرج القيء عمدا. ثلاثة: أو استمنى. هذا الثالث. استمنى يعني أخرج المني بيده، أو قبل، هذا الرابع، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى. إذا قبل أو لمس، المقصود هنا حصلت مباشرة سواء بالقبلة أو باللمس، صار مباشرة، صار لمس، فأمنى، ما عندنا مشكلة. المشكلة عندنا في أمذى، فأصبح إذا خرج المني بالمباشرة فهذا مفطر، ومثله إذا خرج المذي بالمباشرة. فهمت علي؟ هذا محل خلاف، والظاهر أن المذي لا يدخل، لا يلحق بالمني في هذه الصورة، لكن هو عندهم أن المذي متى يفطر؟ إذا خرج عن مباشرة، أما لو خرج عن تفكير لا، ما يفطر. والظاهر أنه لا يفطر، لا خرج عن ملامسة ولا مباشرة ولا حاجة. طيب، الخامس: أو كرر النظر حتى أنزل. هنا كرر النظر فأنزل. طيب، لو كرر النظر فأمذى، ما يدخل في الموضوع، ما يفطر. السادس: أو حجم أو احتجم. انتهينا؟ عندكم إيش؟ احتجم فقط. احتجم. طيب، اقرأ. أو احتجم إيش؟ أو احتجم عامدا ذاكرا لصوم. لا لا لا لا لا لا، أو احتجم، خلاص وقف، انتهى الكلام. هذه المفطرات إذا حصلت عامدا ذاكرا لصومه فسد. هذا مو خاص بالحجامة، أي شيء من هذا الذي فات. عامدا ذاكرا لصومه، طيب يعني مختار، ما هو مكره، فسد صومه. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. إذن هذه المفطرات إذا حصلت نسيانا أو إكراها فلا يفطر. الآن سيأتي بصور لا يفطر بها الصائم، وهي: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار هذا واحد طار ودخل داخل حلقه غبار ولا تراب، هذا لا يمكن دفعه فلا يفطر. الثاني تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، تمضمض أو استنشق فدخل الماء من غير قصد، هذا لا يفطر. الثالث أو فكر فأنزل، يعني أنزل بالتفكير ما هو بالنظر ولا باللمس. إذا المسألة ثلاثة درجات، أشدها ليش؟ اللمس. طبعا في أشد من اللمس الجماع، لكن ما دون الجماع اللمس، بعد ذلك النظر، بعد ذلك الفكر. قال أو فكر فأنزل. أو الرابع أو قطر في إحليله، قطر في إحليله، الإحليل اللي هو فتحة الذكر، الفتحة الموجودة في الذكر اللي يخرج منها البول، فلو أدخل فيها، فهمتوا المسألة؟ أدخل في فتحة الذكر شيء، قطر فيه ماء وأدخله جوا، قال إيش؟ يفطر ولا ما يفطر؟ جاوبوا، ليش ما يفطر؟ يعني هو لو أدخل قطر مش في إحليله، لا في، يعني أكرمكم الله، في دبره سيفطر، لكن في الذكر لا. ها؟ لا يصل إلى الجوف. أيوة، لأنه لا يصل للجوف، لأنه لا يصل للجوف. فين الطبيب اللي كان معنا الدكتور قبل شوية؟ موجود ولا مشي؟ مشى. طيب، لأنهم يقولون إنه الإحليل إذا قطر فيه فإنه يصل للمثانة ولا يصل إلى الجوف، والجوف والمثانة مفصولة عن الجوف، وإنما يصل إليها الماء البول عن طريق الرشح. هذا كلام يبغى له رجوع إلى طب الحديث اليوم. طيب، أو قطر في إحليله. الخامس أو احتلم، احتلم هو نائم خرج منه المني، هذا لا يفطر. السادس أو ذرعه القيء، يعني قاء ليس عامدا سبقه القيء، لم يفسد صومه في كل ما مضى، انتقل. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، أكل يظنه ليل ثم وجد أنه أكل في النهار تبين له فهذا مفطر. بعدها ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، في غروب الشمس، في غروب الشمس. طيب، عندكم في طلوع الفجر في بعض النسخ، هي مسألتين عموما مختلفتين، إذا كان هذه يعني معناه أنه فيه نقص عندكم، يصير من أكل شاكا في غروب الشمس، أكل شاكا في غروب الشمس، إيش يعني أكل شاكا في غروب الشمس؟ معناه يعتقد بقاء النهار، ها؟ فأكل، هذا فسد صومه. اكتبوا عند قوله إن أكل شاكا ودام شكه، المقصود أنه شكه دام لم يتبين له الحقيقة، فإذا إذا أكل شاكا في غروب الشمس وبقي شكه، فهذا اليوم الذي أكل شاكا في غروبه معناه أنه يوم اليوم هذا فسد، لكن إذا ظهر له وتبين الحال أنه أكل بعد الغروب لا يفسد صومه. إذا كلامنا هنا لما يقول فسد صومه في من؟ في الشاك الذي دام شكه، اكتبوا وإن أكل شاكا ودام شكه، مش تبين الأمر، أما إذا بان الأمر فالعبرة بما بان. المسألة الثانية اللي موجودة في بعض النسخ، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، معناه هو يعتقد أنه في الليل ويشك أنه طلع الفجر ولا ما طلع. أنا ما شرحت إيش يعني شاك، فهمتوا إيش يعني شاك؟ شك، شاك يعني استوى الطرفان، يعني ما ترجع عنده شيء، بخلاف الأول الذي يظن. المسألة اللي قبلها كان ومن أكل يظنه ليلا، فهمتوا عليه؟ يظن يعني يغلب على ظنه، ترجح عنده أنه ليل. إذن ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، أضيف المسألة هذه، ودام شكه لم يفسد صومه. لماذا لم يفسد؟ لأنه الأصل الليل، هو الآن يأكل يظنه ليل ويشك أن الفجر طلع ولا ما طلع، لم يترجع عنده شيء ودام هذا الشك. لكن هب أن الشك لم يدم واتضح له الأمر وبان أنه أكل بعد طلوع الفجر، يصير مفطر، وإن ظهر أنه أكل في الليل فهو صائم. يعني إذا بان الأمر فالعبرة بما بان، وإذا لم يبن الأمر فهذه القواعد التي تحكم. اقرأ. قال رحمه الله: باب صيام التطوع. طيب، احنا الآن صيام التطوع سنرقم هذا الصيام، كل ما جانا نوع من أنواع صيام التطوع رقمناه. بدأ بأفضل الصيام صيام التطوع، قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. طيب، هذا الأول، هذا واحد. ايه، تفضل. ما هو صيام داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب، الصيام الثاني أكمل. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. هذا الثاني، محرم، ضع رقم اثنين. انتقل إلى الثالث: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. هذا الثالث. يلا اقرأ الرابع. ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال. هذا الرابع. أيوة، فكأنما صام الدهر كله. الخامس. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. السادس. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. طيب، أيوة أكمل. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. نعم، صيام يوم عرفة مستحب لغير الصائم، أما للصائم لغير الحاج، عفوا لغير الحاج، أما للحاج فلا يستحب له هذا الصيام. أكمل إلى السابع. ويستحب صيام أيام البيض. طيب، الثامن. والاثنين والخميس. هذا الثامن والتاسع. طيب، أكمل. والصائم المتطوع أمير نفسه. نعم. إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. هذا حكم المتطوع، يستطيع أن يصوم ثم يقطع صومه ولا يلزمه الاستمرار إلا في عبادتين: في الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله. طيب، أكمل. وكذلك سائر التطوع، يعني كذلك سائر التطوع هو أمير نفسه، يستطيع أن يقطع ولا يلزمه الإتمام. أيوة، لكن لا يستحب قطع العمل، طبعا عمل الصالح ما يستحب قطعه، لكن لو احتاج لقطعه يقطعه، ولو قطعه لغير سبب فهذا غير مستحب، لكن لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الاستمرار فيه إلا الحج والعمرة. قال: وكذلك سائر التطوع. اقرأ. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما. هذا الحكم الأول، يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. طيب، انتقل الآن إلى الصوم المنهي عنه، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. طيب، رقموا هذه. والثالث، الصوم الثالث المنهي عنه، ونهى عن صيام أيام التشريق. طيب، صيام أيام التشريق ليست مثل يومي العيد، أخف أمرا، أخف شأنا، لأنه رخص فيها أيضا. قال: إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. نعم، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فيصوم أيام التشريق لكن لا يصوم أيام العيد، أيام العيد صيامها محرم. أكمل. وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. نعم، يعني موضعها هو في الأوتار من العشر الأخيرة من رمضان. أكمل. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. طيب، ما هو الاعتكاف؟ تعريفه عرفه المصنف فقال: اقرأ. وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. نعم، هذا التعريف ضعوه بين معكوفتين، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، في المسجد. ما حكم الاعتكاف؟ قال: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. إذن الاعتكاف إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجبا إذا نذره، فإذا نذره صار واجب، يلزمه الوفاء. اقرأ. ويصح من المرأة في كل مسجد. طيب، والرجل ما يصح منه في كل مسجد؟ لا، ما يصح في كل مسجد. تفضل. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. إذن المرأة لأنه لا تجب عليها الجماعة فيمكن أن تعتكف في أي مسجد، حتى لو كان هذا مسجد لا تقام فيه الجماعة دائما، جماعة تقام وجماعات لا تقام، فتعتكف فيه إلا مسجد بيتها. إذا كان عندها في بيتها مكان تصلي فيه فهذا ليس بمسجد، المقصود به المسجد اللي هو الموقوف لله تعالى المعروف. وأما الرجل لابد أن يصلي، أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لئلا يحتاج أن يخرج في كل صلاة من معتكفه لصلاة الجماعة ثم يعود، لأنها واجبة عليه. طيب، بقيت الجمعة، انتبهوا معي الآن، الرجل تجب عليه الجماعة وتجب عليه الجمعة، فهل نقول له يجب عليك أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة عشان لا تخرج الجمعة، أم نقول لا، الجمعة هي مرة واحدة في الأسبوع فيمكن أن يخرج، أما يخرج كل يوم 5 مرات من معتكفه لا. فهمت المسألة؟ قال: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. نعم، لأن الجمعة ما فيها خروج يومي. طيب، الآن انتقل إلى مسألة النذر في المساجد الثلاثة. طيب، اقرأ الآن. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. في غيره. الآن انتبهوا، المساجد عندنا يعني 4 أقسام. إيش الأعلى؟ بيت الله. المسجد الحرام، اللي بعده مسجد المدينة، الثالث الأقصى، الرابع بقية المساجد، جميع المساجد. فلو نذر في مسجد غير الثلاثة فلا يلزمه هذا المسجد الذي نذره، يعني نذر أن يعتكف في هذا المسجد يمكن يعتكف في غيره من المساجد لأنها متساوية. فهمتوا المسألة؟ طيب، فإن نذر في المسجد في الأقصى، في المسجد الأقصى، فيمكن أن يعتكف في 3 مساجد، الأقصى والمدينة ومكة. طيب، وإن نذر أن يكون في المدينة فيمكن في المدينة ويمكن فيما هو أعلى منه مكة، وإن نذر في مكة لا يجزئ إلا مكة. اقرأ الآن مثلا. إلى المساجد الثلاثة. طيب، فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه المسجد الحرام. طيب، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام. نعم. وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. نعم. طيب، تفضل. المعتكف الآن ماذا يستحب له من الطاعة والأعمال؟ قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. نعم. واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. نعم. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. انتهى خلاص. في بعض النسخ: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، يعني يستحب له أن يشتغل بالطاعات، ألا أن يتجنب ما لا يعنيه، لكن هب أنه أهمل في الطاعات، خاض في أشياء لا تعنيه، هذا لا يبطل الاعتكاف لكن ينقص أجره. طبعا انتقل إلى الخروج من المسجد بالنسبة للمعتكف. قال: ولا يخرج من المسجد، هذا رقم واحد، هذا مبطل من مبطلات الاعتكاف. ولا يخرج من المسجد إلا لما له بد، إلا لما لا بد له منه. إذن خروجه من المسجد قطع لاعتكافه، إلا إذا خرج لأمر لا بد له منه، مثل دورة المياه لا بد له منه، ما يقدر يعني يمتنع من ذلك. طيب، قال: إلا أن يشترط. إذن الخروج من المسجد مبطل للاعتكاف إلا في كم حالة؟ لا، في قبله شيء ثاني، ما لا بد منه، هذا يخرج ما يحتاج يشترط. الثاني الاشتراط للأشياء التي له منها بد. فهمت علي؟ يعني لو اشترط عنده مريض فاعتكف واشترط أن يزور قريبه المريض، هذا يطمن عليه، فهذا بالاشتراط. الضروري لا يحتاج اشتراط، وغير الضروري يجوز بالاشتراط. هذا الأول. الثاني المباشرة، مباشرة المرأة. تفضل. ولا يباشر امرأته، هذا الثاني، ما يباشر المرأة. طيب، يعني اللمس بشهوة. أكمل. وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز؟ نعم، إذا كان هو ما اشترط أصلا فخرج إلى الخلاء ثم وهو راجع مر بالمريض فسأل عنه وهو ماشي ما في بأس. إذن ما الذي يبطل الاعتكاف؟ الخروج بدون سبب، يعني بدون شيء ضروري من لابد منه وليس باشتراط، هذا مبطل. الوطء الجماع مبطل. الإنزال بالمباشرة أيضا مبطل. طيب أنت ها؟ قلبه إذا نوى بقلبه، التلفظ ليس مطلوبا، يعني حتى في المواضع التي يجوز فيها التلفظ مثل الحج العبرة ما هو بالتلفظ، العبرة بالقلب. النية لا تحكم، ليس لها مصدر إلا القلب، ثم بعد ذلك هل يتلفظ أو ما يتلفظ تأكيد لما في القلب. فيقال إيش؟ يمكن أن يتلفظ في موضع الحج يعني والعمرة، وفي النسك اللي ورد فيها، لكن مو معنى أنه إذا تلفظ معناه هو لم يلوي بقلبه وإنما تلفظ، لا طبعا، النية مكانها القلب، وحيث جاز التلفظ إنما يجوز من باب التأكيد على ما في القلب، وحيث لا يجوز التلفظ انتهينا، يكتفي بما في القلب. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. الحج والعمرة، ما هو الحج؟ الحج هو القصد في اللغة، والمقصود به الآن قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، والعمرة في اللغة الزيارة، والمقصود بها شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. طيب أكمل يا شيخ. يجب الحج والعمرة مرة في العمر. نعم، هذا الحكم الأول، مرة في العمر، الحج بالإجماع والعمرة على خلاف. طيب على من تجب العمرة والحج؟ على المسلم. طيب هذه نسميها شروط الآن، شروط الوجوب، اقرؤوها وأبلغوني كم شرط. نعم. على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. هذه خمسة شروط. هذه شروط ماذا يا مشايخ؟ شروط الوجوب، هذه شروط وجوب، طبعا بعضها أيضا شروط صحة، بعضها شروط إجزاء مع الوجوب يعني. طيب أكمل يا شيخ. وهو أن يجد زادا وراحلة بآلته. الآن هو يشرح الاستطاع، المستطيع، من هو المستطيع؟ أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. طيب فضلا، فاضلا، إذن ما يصلح مما يصلح لمثله واحد، فاضلا عما يحتاج اثنين. إذن الاستطاعة ما هي؟ يجد الزاد والراحلة اللي فيها صفتين، فيها صفتان. الصفة الأولى إن الزاد والراحلة تصلح لمثله، واضح؟ زاد يصلح له، كيف يصلح له يعني؟ يعني نقول له تعال حج مثلا وفي عيش يابس يأكله الفقراء عادي جدا، فتعال كله، وما هو من هذا النوع فلا يلزمه. والراحلة مثلا، من راحلة تصلح لمثله، مثل اليوم أهل المدن مثلا، ما الذي يصلح لمثلهم؟ السيارات، ما تصلح لهم الحيوانات الآن، ما عاد يروحوا. لكن لو كان إنسان يعيش في مكان ما زالوا على يركبون البهائم، يركبون الجمال وكذا، إذن هذه الراحلة التي تصلح لمثله. طيب إذن لابد أن تكون تصلح لمثله وأن تكون فاضلة عن حاجته، زائدة، عنده زاد وراحلة زائدة عن حاجته الأصلية. اقرأ زائدة عن إيش؟ فاضلا إيش؟ عما، فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. نعم. ومؤنة نفسه وعياله. نعم. على الدوام، يعني فاضلة عن ديونه، أما إذا كان عليه ديون فيسدد ديونه لا يخرج للحج. فاضلة عن نفقة أولاده، لا، المال اللي عنده ينفق على أولاده لا يخرج للحج. قال على الدوام، يعني هب أنه هو ما عنده مال لكن عنده متجر يقتات منه، عنده معمل صغير يصنع فيه، فهمت عليه؟ عنده عقار يؤجره، ما يقال له بيع هذا العقار اللي أنت تعيش منه لكي تحج، ولا بيع مصنعك ولا بيع متجرك. طيب، المرأة لها شرط سادس، تفضل. ويعتبر للمرأة وجود محرمها. نعم. وهو زوجها. نعم. ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. إذن وهو زوجها واحد، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب هذا الثاني، أو سبب مباح ثلاثة. سبب مباح اللي هو الصهر، اللي هو الصهر، مثل زوجة الابن، زوجة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة. تفضل. فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله. عفوا، والسبب المباح يدخل فيه الرضاعة أيضا، والنسب اللي هي المحرمات بالنسب، الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخوات، وبنت الأخ وبنت الأخت، والعمة والخالة. طيب، فمن فرط، تفضل. فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. طيب، فرط يعني اجتمعت فيه أسباب الوجوب ولم يحج ثم مات، إذن نخرج من تركته مالا يحج عنه ويعتمر. طيب، لكن إذا لم يفرط لا تجب. تفضل. ولا يصح، ولا يصح من كافر ولا مجنون. الحج لا يصح من كافر ولا مجنون، معناه أن الإسلام والعقل شرط وجوب وشرط صحة أيضا. طيب، ويصح، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. ما معنى يصح؟ لكن يصح منهما نفلا ولا يقع عن حجة الإسلام، معناه إذا بلغ الصبي وعتق العبد صار حر، يلزمه أن يحج ويعتمر. تفضل. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. أكمل. ومن حج عن غير، لا ما في يجزئهما، لا اكتبوها. ويصح من غير المستطيع، شخص غير مستطيع تكلف الخروج للحج وحج، يجزئه عن حجة الإسلام ولا لا؟ نعم يجزئه. المرأة خرجت بغير محرم لا يجوز لها ذلك، لكن بالنسبة لحجها أجزأها، وعمرتها أجزأتها عن حجة الإسلام، ما تحتاج أنها بعد ذلك تحج أو تعتمر وجوبا، لكن إذا أرادت تفعل ذلك استحبابا لها ذلك. أكمل. مسألة جديدة الآن اللي هو الحج عن الغير، يمكن إنسان يحج عن غيره؟ الجواب نعم، لكن في شرط، اقرأ الآن. لابد أن يكون حج عن نفسه، هذا هو المقصود. تفضل. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. إيش المقصود؟ من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، فهمت المسألة هذه؟ طيب بعد قال أو إيش؟ أو عن نذره. إيش عن نذره؟ المقصود نذر غيره، حج عن غيره أو عن نذر غيره ولم يحج عن نفسه، ماذا قال وفعله عندك؟ وقع حجه. لا قبل إيش؟ أو نذره بعدها؟ وقع حجه، يعني قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، فهمت المسألة؟ إذا خرج حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه أصلا، هذا الحج سينصرف إلى نفسه وليس إلى غيره. طيب أكمل. قال رحمه الله: باب المواقيت. طيب، الميقات، المواقيت اللي هو إما زمانية أو مكانية. ميقات مكاني يعني مكان، المكان الذي يحج يحرم منه، والزماني اللي هو الزمن الذي يحرم فيه. طيب، عندنا ستة مواقيت، سبعة مواقيت زودناها. طيب تفضل. ميقات أهل المدينة، هذا واحد، ذو الحليفة. الثاني الشام ومصر والمغرب، الجحفة. اقرأ انت يا شيخ عشان ما. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم. نعم. ولنجد قرن. نعم. وللمشرق ذات عرق. هذا كم ميقات؟ خمسة. الآن سنبدأ نضيف أشياء ليست يعني غيرها. تفضل. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها من غير أهلها، إذا لم نقول هذا ميقات المدينة وليس لأهل المدينة، لأهل المدينة هو أي إنسان مار من هذا المكان يريد الحج أو العمرة يحرم منه. طيب أكمل الميقات السادس. ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، يعني من كان داره منزله بلده داخل دائرة المواقيت لا يمر على ميقات أصلا، فهذا ميقاته فين؟ في مكانه، من مكانه الذي هو فيه، مثل أهل جدة مثلا داخل المواقيت فيحرمون من جدة نفسها. طيب السابع هو أهل مكة. تفضل. حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. نعم تفضل. ومن لم يكن طريقه على ميقات، هذا الثامن، طبعا هذا مو ميقات بس هذا الحكم الثامن، من لم يكن طريقه على ميقات من أين يحرم؟ فميقاته حذو أقربها إليه، يعني لو أنه لا يمر على يلملم لكن يمر في مكان يحاذي يلملم، يعني يوازي يلملم، تكون يلملم على يمينه أو تكون على يساره، فإذا من هنا يحرم، هذا هو محاذاة الميقات. طيب أكمل. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا في حالات، ما هي الحالات؟ إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر، حاجة تتكرر مثل الحطاب كل يوم يخرج من مكة يبحث عن الحطب وقد يخرج عن المواقيت ثم بعد ذلك يرجع، فهذا يتكرر عنده كل يومين كل ثلاثة يفعل هذا، فيشق عليه أنه كلما مر بالميقات أحرم. طيب أكمل. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. من هو اللي دخل مكة لقتال مباح أو حاجة تتكرر يخرج ويدخل، دخل ما يريد الحج ولا العمرة فلا يحرم، وإنما دخل لهذه الحاجة المتكررة ثم أراد النسك يحرم من مكانه. طيب أكمل يا شيخ. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات، هذا الكلام في حق من مر على الميقات وهو يريد العمرة أو يريد الحج لكنه لم يحرم من الميقات، ما الذي يلزمه إذا تجاوز الميقات؟ يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم من الميقات، فإن خالف ودخل داخل المواقيت ثم أحرم هنا ترك واجبا فيلزمه الدم، ولا ينفعه أن يرجع إلى الميقات لأنه أحرم انتهى الموضوع، ونحن نريد منه أن يوقع إحرامه عند الميقات. اقرأ الآن المسألة. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات، ولا دم عليه. طيب فإن أحرم من دونه فعليه دم. نعم. سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. طيب واضح المسألة هذه اللي قلناها قبل شيء. طيب تفضل. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات. أيوة. فإن فعل فهو محرم. طيب يعني مثلا أهل اليمن يلملم فيحرم من يلملم، طيب لو أحرم من قبل يلملم يصح الإحرام ولا لا؟ يصح. فإن فعل قرأت إيش فهو إيه؟ فإن فعل محرم. ها؟ طيب فهو محرم لو أحرم من اليمن أو من الشام أو من مصر، إحرامه صحيح لكنه ليس هو الأفضل، يكره ذلك. أكمل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة. نعم هذه أشهر الحج. طبعا أشهر الحج هذه لها فائدة. إيه نعم لها فائدة، لها فائدة في ماذا؟ في مسألة التمتع، لابد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج كما سيأتي، فإذا معرفتها لها أحكام. تفضل. قال رحمه الله: باب الإحرام. نعم ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، النية بغض النظر هو يلبس إزار ورداء أو يلبس ثياب أو ما يلبس شيء، الإحرام مجرد النية القلبية، نية الدخول في النسك. تفضل اقرأ الآن. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط، يتجرد عن المخيط، طب ماذا يلبس؟ في إزار، ويلبس إزارا ورداء، ورداء الإزار اللي يغطي أسفل الجسد والرداء الذي يغطي أعلاه. نعم، ورداء أبيضين نظيفين. طيب هذا كم مستحب إلى الآن ذكر المصنف؟ صحيح، 5. طيب السادس، ثم يصلي ركعتين. هذا السادس. السابع، ويحرم عقبيهما. أي هذا السابع، أن يجعل إحرامه بعد صلاة، لو كانت الصلاة فريضة فهذه السنة، ليس الوقت وقت فريضة، يمكن بعد أي صلاة نافلة، لكن ليست ركعتي إحرام، ما في شيء اسمه ركعتي إحرام، إنما يصلي نافل لله عز وجل أو راتبة ثم يوقع إحرامه بعدها. طيب ويحرم، ويحرم عقبيهما، وهو أن ينوي الإحرام، وهو أن ينوي الإحرام، يعني يفسر يحرم، ما معنى يحرم؟ يعني ينوي الإحرام بقلبه، اكتب عندها بقلبه. طيب الثامن، ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول، لأن الأول كان بالقلب ينوي بقلبه، ثم يستحب أن ينطق به ويشترط، هذا التاسع، فيقول ماذا يقول؟ اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب فائدة هذا الاشتراط ما هو؟ إنه إذا حصر عن البيت يحل من غير ما يذبح. طيب أكمل يا شيخ. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. طيب رقم هذه، وهذه اسمها أنواع النسك، أنواع النسك، التمتع والإفراد والقران، والمصنف سيشرحها باختصار الآن. تفضل، ما هو أفضل هذه الأنساك؟ وأفضلها التمتع. طيب يليه، ثم الإفراد يليه، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ما في القران، ثم القران، ها موجود؟ نعم موجود. طيب ثم القران. طيب وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. وفين التمتع؟ ما جاء بالتمتع؟ ذكر بس بدون ما شرح، ها ذكر التمتع بس ما عندكم سقط، هذا ما هو. طيب لا لا لا، في الأصل موجودة، في الأصل موجودة، النسخة اللي عندكم ما هي معتمدة على مخطوطة أصلا، ترى هذه ليست معتمدة على مخطوطة. لا لا لا. طيب أعد، وهو مخير بين، وهو مخير بين التمتع أيوه والإفراد، لا أيوه صحيح، والقران أفضلها، أقصد اقرأ، أفضلها التمتع أيوه ثم الإفراد، ثم وهو أن يحرم بالحج مفردا، لا لا لا ثم القران. لا لا لا قدم اللفظة هذه، بس لفظ التمتع ما أخذت اللفظ. طيب يا شيخ، ثم القران جاء بها بعدين. طيب قال إيش؟ أنت أعيد الآن. وأفضلها التمتع إيه؟ ثم الإفراد إيه؟ وهو أن يحرم بالحج مفردا، يعني وحده. طيب ثم القران أيوة، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أيوة، ولو أحرم بالحج ثم. في سقط عندكم يا مشايخ، معلش نسختكم هذه يعني ما هي، أوف الوقت انتهى، هيا اسمع اكتبوا الكلام هذا. ها أنا إيش أبغى بالهامش؟ ليش تبغى إيش أبغى بالهامش؟ أنا عندي نسخة معتمدة على مخطوطة، بعد أقرأ الهامش، إيش تبغى بالهامش؟ اترك الهامش الحين، أضيف العبارات هذه. قال وأفضلها التمتع، ثم الإفراد، الإفراد ثم القران. طيب والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. في أحد عندكم عنده في النسخة هذا الكلام؟ لا تقرأ لي في الشامية ولا في الغربية أرجوكم، أنا عارف إيش قاعد أسوي، اقرأ لي في النسخة اللي موجودة عندك. ها خلاص، أنا قلت أنا ما سألت اللي موجودة، سألت اللي موجودة. في أحد عنده؟ عندك؟ ايش النسخة اللي عندك؟ وريني اشوفها. إيه اي نسخة؟ ها؟ العمدة، العدة، هي نسخة العدة. انت نسخة العدة؟ لا، لو في النسخة هذه اللي معتمدة على مخطوطة، على مخطوطات ايضا فيها، ونسختكم هذه معروف انه ما هي معتمدة على مخطوطات، ايش بكم انتم؟ اي مخطوطات؟ شفتها انت في البداية؟ طيب اكتب: والتمتع ان يحرم بالعمرة اذا كانت اللي عنده موجودة في الحاشية يأشر عليها وبعدين ينقلها في البيت لان الوقت انتهى. والتمتع ان يحرم بالعمرة اول شيء في اشهر الحج اللي عرفناها، ثم يفرغ من العمرة ويتحلل، ثم يحرم بالحج في نفس السنة، هذا التمتع. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، مرت معكم. والقران إيش قال في القران عندك؟ وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. بس هذا القران؟ ها؟ فقط. سبحانك ربي، سبحانك ربي، هذا قران هذا بس كذا القران؟ وذكر الشيخ ولو أحرم بالحج. لا لا لا، أضيفه هذا. والقران كذا أكتبه: والقران أن يحرم بهما، لأن القران له صورتان يا مشايخ، إما أن يحرم بالحج والعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة، هذا يحرم بهما، وضعوا ألف، أو يحرم الصورة الثانية، أو يحرم بالعمرة، أو يحرم بالعمرة فقط ثم قبل أن يشرع في طوافها يحرم بالحج ثم يدخل عليها الحج. عندكم هذه الجملة؟ إيش عندكم؟ أقرأ القران. إيه. وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. طيب عندكم هذه؟ إيه هذا اللي هذه باء، هذه صورة باء. صورة ألف أن يحرم بهما، وهذا هو الأصل في القران. الثاني الصورة هذه نادرة، الأصل في القران أن يحرم بهما. والصورة الثانية للقران أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج قبل ما يشرع في العمرة، قبل ما يطوف. فهمتوا المسألة؟ طيب لو عكسنا: أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة، يصير قران ولا ما يصير؟ ها؟ ما يصح قران. الحج يدخل على العمرة، من العمرة لا تدخل على الحج. طيب أكمل الآن: ولو أحرم، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. واضح هذا ما يصح. طيب اقرأ، أكمل الباب هذا عشان نقف هنا. فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب من المستحبات الآن في الإحرام، تفضل. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها الإكثار منها، أي التلبية، ورفع الصوت بها أي بالتلبية لغير النساء. ما يستحب رفع الصوت للنساء. طيب وهي آكد فيما إذا علا نشزا، يعني التلبية تكون آكد في المواضع التي سيذكرها. تفضل. فيما، فيما إذا علا نشزا. إيش علا نشزا؟ مرتفعا، يعني طلع صعد في جبل ولا هضبة. طيب أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، نعم، أو فعل محظورا ناسيا، نعم، أكمل. أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة، وفي أدبار الصلاة المكتوبة، وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. يعني يستحب التلبية تتأكد في هذه المواضع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المفروض اليوم نزيدكم درس عشان في إجازة، بس ما أظن أنه في استيعاب. ترى نسختكم هذه ما هي منزلة من السماء، يعني مليان أغلاط، أخطاءها كثيرة. نعم، تعال، في سؤال؟ حتى هذه فيها غلط. لا لا صح، هذه غلط، هم عندهم غلط. يعني لو حج عن غيره، عن فرض غيره او نفل غيره او او او أو نفل غيره أو نذر غيره، بس هم ما هي عندهم خلاص سيبناهم عشان لا نزيد العكة. إيه ما في فروق بيني وبينك؟ ما وجدت فروق؟ نبهت عليها. ما نبغى ما نبغى ليش أبغى بالحسن؟ يا أخي أنا عارف والله عارف النسخة دي وأعرفها من قبل 30 سنة. خلينا أي كيف لو أحرم قبل غطاء الزمان يصح مع الكراهة؟ مع الكراهة يصح. نمشي الشيخ ترى 85 غرام ذهب صافي المقصود. الدين الذي يستغرق المال أو نصابه هل يؤثر في كونه حال أو مؤجل؟ حال أو مؤجل هو دين. مصارف الزكاة على الترتيب أو التخير؟ لا على التخير. هذا يسأل يقول إنه صلاة الجماعة واجبة، هل هي واجبة؟ نعم واجبة على المذهب واجبة. كيف؟ هل الأولى توزيع زكاة الفرد على مصاريفها 8؟ لا، الأولى الأصلح. شوف الأصلح وافعله. قد يكون الأولى نعم توزيع على 8، قد يكون على فئة واحدة، قد يكون حسب. هذا يقول هذا صاحب سلس بول وتقدم للصلاة بالناس، يقول هل تصح هذه الصلاة؟ قلنا صاحب السلس يؤم مثله، لكن يؤم مثله، لكن هذا الرجل إذا كان صاحب السلس إذا كان توضأ ولم يخرج منه شيء وصلى بالناس فما عنده مشكلة، أما إذا كان خلاف ذلك يعني البول مستمر في النزول فطبعا صلاته صحيحة، لكن المشكلة في صلاة من خلفه، فما دام الأمر انتهى خلاص. إذا كان الفقير قويا مكتسبا هل يعطى من الزكاة؟ لا ما يعطى من الزكاة. اعتكف جماعة في المسجد وخرجت بعد 3 أيام لإقامة كذا الدعوة وغيرها من الأعمال، هل الخروج جائز؟ يا جماعة أنتوا إيش فاهمين الآن؟ فاهمين أنه الاعتكاف واجب يعني ولا إيش؟ إذا كان الاعتكاف هذا منذور فلا مو جائز أنه يخرجوا عشان يقيموا أنشطة ولا يسووا شيء. إذا كان هذا الاعتكاف مستحب وهو الأصل فيه وخرجوا لعمل آخر خير انقطع اعتكافهم. فهمتوا المسألة؟ لا تدخلوا شعبان في رمضان، احنا في شعبان ما احنا في رمضان. لما نقول إذا خرج المعتكف انقطع، انقطع اعتكافه، يعني لو كان هو سنة انقطعت هذه السنة فيعود ليكمل هذا الاعتكاف إلا إذا كان واجبا. طيب نكمل إن شاء الله يوم السبت. تبغون نضيف لقاء ولا صعب؟ والله اللقاء أظنه 3 كافية.